الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ومضاة على مدارك السالكين، وما زلنا مع كتاب ابن القيم رحمه الله الإمام مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وبينت في المرة السابقة ما تضمنته الفاتحة مما يبين النبوة، فوصلنا إلى الموضع الخامس بعد أن تكلمنا عن كونه رب العالمين ومن اسمه الرحمن، ثم الموضع الثالث الموضع الثاني من اسمه الله ثم اسم الرحمن ومن ذكر يوم الدين، إلى أن وصلنا إلى الموضع الخامس فقال من قوله إياك نعبد، فإنه من يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه. قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وروى البخاري في صحيحه ومسلم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم في السنة، وقال النووي رجاله صحيح، وقال ابن حجر رجاله ثقات، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم أن يكتمل الإيمان عنده حتى يكون هوى على ما جئت به. حتى الهوى الذي تهواه لابد أن يكون له دليل من الكتاب أو السنة أو إجماع المسلمين. فقوله الموضع الخامس من قوله إياك نعبد، فإنه ما يعبد به الرب لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه. نعلم ما يحبه الله وما يسخطه الله، فنأتي بما يحب الله ونتجنب ما يسخطه الله. قال تعالى فهوى ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالقضية هنا مرجعها إلى الحب والبغض. قال وعبادته وهي شكره وحبه وخشيته فطري معقول للعقول السليمة. قال للعقول السليمة لأن هناك عقول تخالف الكتاب والسنة، حتى ممن يتصدون للتكلم في دين الله أتت عقولهم وأهلكتهم وأهلكت بهم البعض. فمنهم من كان يقول لو كان الحديث متواترا في الكتاب في البخاري ومسلم وفي الصحاح وخالف عقلي لا أقول به، هذا ضال مضل عياذا بالله. لابد أن يقف العقل عند منتهاه، ومنتهاه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وكل أمر أجمع أهل العلم سلفا وخلفا أن كل أمر أمر الله به ورسوله فهو مصلحة، وكل نهي نهى عنه الله ورسوله فهي مفسدة، علمه من علمه وجهله من جهله. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كل عقل خالف الكتاب والسنة فهو عقل شيطاني. أمرنا بالأمر والنهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر والنهي كما قال أهل العلم، العبادة أمر ونهي ووقوف عند حدود الله والبعد عما خالف الله ورسوله وإجماع المسلمين. فقال وعبادته وهي شكره ومحبته وخشيته فطري معقول للعقول السليمة، لأن قال ولكن طريق التعبد ما يعبد به ولا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأحل الله البيع وحرم الربا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا كتاب الله من الفاتحة إلى سورة الناس. كيف نصلي وكيف نزكي وكيف نصوم وكيف نحج وكيف نشتري ونبيع، كل هذا كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لما كانت الصلاة نزل جبريل عليه السلام في يومين فصلى برسول الله الأوقات الخمسة من الفجر إلى العشاء، وفي اليوم الثاني فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل وصلى رسول الله والصحابة وراء جبريل، وتعلم رسول الله الصلاة من جبريل، وجبريل يأتي بالوحي إلى رسول الله، والقرآن من الله سمعه جبريل ثم تلاه جبريل على رسول الله ثم تلاه رسول الله على الصحابة ثم التابعون وتابع التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فقال هنا لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم. فإذا قال رسول الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ما فعله رسول الله وما فعله الخلفاء الراشدون. العلماء ورثة الأنبياء، وفي رواية صحيحة العلماء خلفاء الأنبياء، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا بيانهم وسنتهم وهديهم وطريقهم ومنهجهم وسبيلهم هذا هو، هذا هو البيان. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. لابد من الوحي. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم، حديث مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل واقفا، الرجل واقفا، فإن نسي فليتقيع. هذا حديث في غاية الصحة، تمام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة في حجة الوداع قبل أن يموت ب83 سنة صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، فشرب من زمزم واقفا، من حديث علي بن أبي طالب وحديث ابن عباس في البخاري، شرب واقفا. ورسول الله نهى عن الشرب واقفا، ومن شرب واقفا فليتقي. هذا كلام أهل العلم يدفعون التعارض بين سنن رسول الله، وهذا من أهم ما يكون في علم أصول الفقه، العلم الذي يتوصل به، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. لو كان عندك حديث في البخاري ومسلم ولم تعرف أن هذا الحديث قد صرف عن ظاهره هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. الإمام الأعمش يحفظ كما يحفظ الإمام أحمد بن حنبل 1,000,000 حديث. فدخل عليه رجل لحيته تصل إلى سرته، فجله الأعمش وعظمه بلحيته الجميلة، فسأل سؤالا لا يسأله طفل، فنظر إلى أصحابه وقال انظروا إلى رجل تزن لحيته 5,000 حديث ويسأل عن ما يسأله الصبيان. ودخل رجل يسأل الإمام الأعمش في روايتين كما رواه أبو عمر بن عبد البر، وكذلك في جامع بيان علم وفضله، وكذلك الفقيه المتفقه للخطيب البغدادي. فدخل عليه في رواية أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، وفي رواية أبو حنيفة نفسه. دخل رجل ليسأل الأعمش وإمام في الحديث، وهو جمع الحديث وطرق الحديث وإمام في الحديث وليس عنده فقه. قال صلى الله عليه وسلم في مروى الترمذي وقال حسن صحيح نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعهم، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب فقيه إلى من هو أفقه منه. فلا بد من الجمع بين الفقه وبين الحديث. المهم، فقال له، فلما الرجل سأل الأعمش سليمان الأعمش، فقال قل فيها يا أبا يوسف، فقال له كذا كذا كذا وأفتى له. فقال بما قلت هذا؟ قال بحديث حدثتنيه أنت عن فلان عن فلان عن رسول الله فأفتيت به. فقال له سليمان الأعمش هذا الحديث أعلمه قبل أن يجتمع فيك أبواك، يعني قبل أن يتزوج أبوك أمك ثم ولدك، هذا الحديث أعلمه قبل أن يجتمع فيك أبواك ولم أفهمه إلا الآن. فمسألة الفقه، قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قواعد الإسلام منها قواعد التحريف، ومنها قواعد الصرح الحديث، وقواعد التفسير، وقواعد اللغة والنحو، وقواعد التفسير، وقواعد أصول الفقه، وقواعد الفقه، كل هذا لكي تتكلم في دين الله. فالأنبياء بيّنوا وفهموا، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم في حديث ولو يعلم يحفظه ولا يفهمه. ومن ثم إن أردت أن تتكلم في مسألة من مسائل الشريعة تعلم معنى الآية وشرحها وفهمها وتفسيرها والحديث، وتعلم هذا الحديث صرف عن ظاهره أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا من زمزم وقال خذوا عني مناسككم، فقلت هذا قلته مني من كيسي أنا من غير ليس من أحد، فقلت هذا الحديث خذوا عني مناسككم. والمناسك في الأقوال والأفعال، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم واقفا بعد أن نهى عن الشرب واقفا، شرب من ماء زمزم واقفا أمامه عشرات الآلاف من الناس. والقاعدة الكلية المجمع عليها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ما دام أن النبي سئل وجاوب بالسؤال فلا زيادة عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر بن عبد العزيز لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. فالنبي شرب واقفا، فهذا يصرف الحديث من النهي على الجواز، والنبي يقتدى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي شرب واقفا، فيأتي البعض يقول النبي نهى عن الشرب واقفا وهذا فعله للزحام، هذا كلام باطل وليس فيه فقه، هذا موحى إليه النبي يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فهناك تعارض بين الأدلة، فهذه الفاتحة بيّنت النبوة في أكثر من آية كما بيّنت المرة السابقة. فلابد مع الحديث لابد من الشرح كما بيّنت مرارا وتكرارا في أكثر من 80 كتابا من كتبي. لابد، أهل العلم سلفا وخلفا قالوا لا يستقيم لأحد أن يتكلم في دين الله بعد أن إلا أن يجمع بين الحديث وبين الفقه وبين القرآن، لأن الأصل الدين دي أصل الدين القرآن، ثم الحديث، ثم التفسير، ثم ما يفتح الله على المسلمين في هذا الأمر. قال وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول ويستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيل الصانع سبحانه وتعالى. هؤلاء المجرمون الفجر الملحدون سموا أنفسهم بالقرآنيين، كذبوا ورب الكعبة، كذبوا، يقولوا نحن القرآنيين، يعني إيه؟ من نجع بالسنة، لنا القرآن أنزل على النبي من نجع بالسنة، ما شاء الله عليك وعلى أمك، إيه ده؟ ما هذا؟ ما هذا؟ قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كذا كذا كذا كذا كذا. مصطفى محمود رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، بداية هذا الرجل وكنا صغار، عندي 60 سنة دلوقتي، كنا صغار يعني برنامج علمي والإيمان ده يعني كان يعجبني جدا قبل أن ألتزم يعني. فهذا الرجل كان ملحد وكان له شيخ سوداني، كان ملحد، فكان يقول على نفسه أنا من القرآنيين. هذا الرجل عنده مسجد في شارع جامع الدول العربية اللي بيوصل للبولان، فقالوا له أنت تصلي الجمعة في مسجدك، هل في القرآن؟ كيف تصلي الجمعة؟ ما وقتها؟ وهل هي ركعتان سرية أم جهرية؟ وهل هناك خطبة أم لا؟ من أين عرفتها؟ من أين؟ أنت من القرآن تمام، وبعدين؟ هؤلاء المجرمون يريدوا أن يهدموا القرآن، فقالوا نحن القرآنيين. خلاص ماشي، ما معنى القرآن؟ بيّنه الله، بيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يفعل مع الصحابة، يطعنون في أبي هريرة. بإجماع الصحابة هو أعلم وأحفظ سنن رسول الله أبو هريرة، يطعنون في أبي هريرة، يطعنون في ابن عباس، يطعنون كذلك في التابعين، في عكرمة وكذا وكذا وكذا وكذا. لماذا؟ عندما يطعنوا في الصحابي الذي يحمل الحديث فهذا طعن في الحديث، فإذا طعن في رسول الله، فإذا طعن في القرآن، لأن الذي حفظ القرآن وحفظه عن رسول الله الصحابة. فالصحابة إن طعن في أحدهم ومن ثم فلان وفلان وفلان فهذا طعن في كل القرآن وكل السنة. ثم هداه الله وكان به الخير إلى أن توفاه الله اللي هو مصطفى محمود. فالشاهد هنا بارك الله فيكم، العقل له ضابط، هناك أمور ليس فيها عقلانية، هناك علل، كل حكم شرعي له علة بلا شك. وأصل أهل السنة والجماعة أن الأحكام الشرعية معللة، ولكن هناك أمور ليس فيها علة، هي عبادة توقفية تتوقف على الحديث أو الآية. إحنا بنصلي العشاء 4 ركعات سرية وجهرية ليه؟ من عندنا؟ طب العقل فين؟ دي مسائل توقفية. نفس الصلوات، الوقوف بعرفة، شمعنا عرفة؟ عرنة ملتصقة بعرفة، والذي وقف بعرنة هي لازقة فيها يعني، الذي وقف بعرنة ولم يقف بعرفة فسد حجه. طب ليه نطوف 7 أشواط؟ الله أعلم. السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، ليه مش 9 و10؟ الله أعلم. فهناك أمور ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بها حتى نسير على الاستماع والسمع والطاعة شئت أم أبيت، وهذه أمور ابتلانا الله بها كما ابتلانا بهؤلاء المجرمين الكفرة الذين يقتلون في المسلمين وفي النساء وفي الأجنة ويهدمون ويشردون ويخربون. حكمة من الله حتى نرجع إلى أنفسنا وإلى الكتاب والسنة. فالقضية هنا نعم العقل مصدر أصلي، مناط التكليف يعني علة التكليف، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ورفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم يبلغ، وعن النائم حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون لا شيء عليه، لا فرض ولا سنة ولا ثواب ولا عقاب. فمناط التكليف العقل، ولكن العقل يؤخذ ويفهم به الكتاب والسنة. لو لم يكن هناك ذكاء وفطنة وسرعة بديهة وحسن قريحة اللي هو حسن استنباط الأدلة من الأدلة، الأحكام من الأدلة الشرعية، فهذا الذي عليه مناط التعلم والتكلم في ديننا. ولكن هناك بعض الأمور ليس لها دليل، فلابد أن ليس هناك كما قال علي بن أبي طالب عمر بن عبد العزيز، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. خلص الموضوع، سنة رسول الله فانتهى الأمر، فلا تأتي بقول يخالف الكتاب والسنة، فهذا لا يستقيم على منهج أهل السنة والجماعة. فقال هنا، وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم عنه. كيف الإنسان يدخل الكلية؟ لابد أن يتعلم من البداية، من الابتدائية، في أستاذ يعلمه العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية والفيزياء والكيمياء والرياضة والجغرافيا والتاريخ وكذا وكذا وكذا وكذا. مش هيطلع نبت شيطان ويخش الكلية وهو ما فيش حد يعلمه، لابد من الرسول. فهذا الأمر في غاية الأهمية. فقال: ومن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل سبحانه وتعالى. طبعا ولم يؤمن به، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الكفر برسله كفرا به. فإذا كل من قال لك أنا قرآني هو كافر ملحد بالله، لأن الله قال أهل العلم ابن أحمد وغيره أكثر من 40 آية في كتاب الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، من يطع الرسول فقد أطاع الله، أكثر من 40 آية. فلذلك قال: ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الكفر برسله كفرا به. فإذا ينبغي على كل من ولي في مكانه أن يقطع ألسنة هؤلاء المجرمين الذين يشككون في الرسل، يشككون في السنة، يشككون في الصحابة. هؤلاء يلبسون على الناس دينهم، هؤلاء يسعون يسعون بالناس إلى الإلحاد والردة. فهؤلاء لا يستقيم أن يخرجوا على منبر يدخل عليه ملايين ويشككون الناس، والناس لا تتكلم، والناس تسكت ولا تكف هذا الكفر والإلحاد عن المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا من يصلح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.